والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد وضاءكم عبر الزمان وجدتها لا تغربي ما البدر في عليائه ما انجم زهرا ما نور بدا من كوكبي ما الشمس في كبد السماء ما نورها الا شعاع بان من نور النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن قائل هذه الأبيات الإمام الراحل فضيلة الشيخ محمود أبو هاشم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه الله. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى أحييكم من هذا المكان وفي هذه الليلة القرآنية في تكريم فضيلة الراحل الكريم الشيخ محمد مصطفى قارئ القرآن الكريم الذي انتقل إلى ربه بعد أن قضى حياة طيبة عاشها في القرآن وللقرآن ومع القرآن وفي رحاب القرآن. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا سيدي يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ونحن نتقدم بالشكر إلى هذه الكوكبة القرآنية المضيئة، إلى هؤلاء الأنوار والأخيار من خيرة أهل القرآن. أنا بني الأخوين الكريمين أو الوالد الكريم والأخ الحبيب فضيلة الشيخ عثمان الشبراوي وفضيلة الشيخ أحمد عامر أن أتقدم بخالص الشكر باسمهم لكل ضيوفنا الكرام من أهل القرآن الذين جاءوا من محافظة التقالية ومن محافظة الشرقية، من الزقازيق ومن القمر، من الكرين، من ميت غمر، من لنديق، وطبعا معنا أستاذنا الشيخ محمد أحمد شبيه، ومن ميليا القمح معنا أستاذنا الشيخ عبد الحق القاضي وهو أجل من أن يعرف. أرجو أيها الإخوة أن أكون موفيا لإخواننا حقوقهم، فحقيقة أعتبر نفسي مقصر لعدم حفظ جميع الأسماء. وقد حضر قبيل المغرب فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور قارئ النخاس شرقية. نواصل فقرات هذه الليلة القرآنية والتي ننقلها لحضراتكم من هذا المكان، فنستمع إلى تلاوة كريمة مباركة يتلوها فضيلة النجم الإذاعي الكريم فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Yeah. الله الله الله حلوة خالص خالص. اللهم صل عليه. يحب النبي يصلي عليه. كده انطاف. صل على الحبيب. قل دي. يا رب كده يديك الصحة وما تحرمش منك كده و... صاحب فضل دايما يعني. يا رب ربنا يبارك فيه يا رب. سبحان الاول بك. يا سلام والسلام. صل على رسول الله. الله اكبر عليك. صل على رسول الله. ما يفتح عليك وجهك الله الله. نور جمال النبي. يا عيني انه تامي عشان ختمنا بكمان نوبة. عشان ختمنا بكمان نوبة. الصلاة على النبي. يا سلام على كده. الصلاة على النبي. الله الله الله. اسمع يا جدعان. اسمع يا جدعان. ريحوا تاني هي اللي تتبقى. زي ما كانت دي تاني. ايه? الله يفتح عليك. ايه? لا هيقولها. هيقولها. الله يفتح عليك. ايه ده ده. ايوة عم الشيخ احمد. الله يفتح عليك. ايوة عم الشيخ احمد. خلي بالك كده والنبي. الله يدينك بالنعمة الجميلة. الله الله الله الله. الله يزيدك منك. الله يا شيخ الله يا شيخنا طيب كده يا مربي بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمك يا رب. كمان والله يا رب يا رب يا عم الحاج محمد الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. المدد يا رب. فكرت بحبيبك. الله يفتح عليك كده يا صلاة الله أكبر. تدور من والله فيها صنع فيها حاجات حلوة كثير بالصلاة على رسول الله. عليك يا محمد الله عليك وعليك الله يزيدك بالنعمة القرآن حق محمد. الله يزيدك الله يا شبيب يا حبيب الله لهذا القبيل تاني والنبي دي صنع من عند ربنا خلش بيها بالصلاة على النبي لهذا القبيل. الله يفتح عليك، الله يزيدك من هذه النعمة. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليك فتوح العارفين بالله يا رب، ويسبل عليك ستر وغطاء يا رب. الله يكرمك في الدنيا والآخرة يا رب. الله يكرمك بالقرآن ويعافيك يا رب، ويبارك في أخواننا كلهم يا رب. صلى على النبي. الله يفتح عليك. صدق بالله اللي نادي مولد الشيخ محمد مصطفى، والله مولد بتاع الشيخ محمد مصطفى. ايوه يعني اهل القران، وهو كان راجل صالح وطاهر وابيض زي اللبن الحليب. فربنا يكرمك ويفتح عليكم حق القران ويديكم عامه خير الجزاء. البركه فيك حق القران، ربنا يكرمكم صحة والعافية وبارك في زوجتك ودعوكم من السعداء بالدنيا والآخرة. كل إخواننا كلهم يجمع عنا خير الجزاء. إن كنتوا يعني شرفتونا وطولتوا برقابنا وربنا ما يحرمنا منه يا رب. افتح عليك وتجلى عليك باسم الباسط يا رب. انت بركة كبيرة يا بركة. أهلا أهلا، نشكرك. افتح عليك. وانتم صنع ربانية، حاجة ربانية من عند الله، قرآن خالص لله، قرآن لله، الله يفتح عليك يا رب، كرمك يا رب. الله يرحمك يا شيخ محمد اللي سمعنا. وَيُسَبِّحُونَهُ وَيَقُولُونَ صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله اطلع صل على النبي. اطلع الله يهديك من نعيم كرم الله وكرمك كمان شويه. وحياه سيد ابو عامر بقى. حياه سيد ابو عامر. ان الذين عند ربك. هو يا محمد اهو ايش ده؟ بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله يكرمك. الله يفتح عليك. محمد كان كريم. الله يقوي ايمانه. اداله الكرم اللي يستاهله. اللهم صل على حضرة النبي. المدد يا رب المدد. والله الناس اللي بتسمعك دي كلهم اهل القرآن. اهل فضل الله. اهل القرآن وبيفهموا في سمع القرآن. Yeah. الله أكبر. يا عيني على العجل أكبر. يا حاج الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يا رب يا رب إذا صلى على النبي زدنا من النعم الجميله حياة الدرج والله ربنا هيدي لك قوه انت عليك وهيشرح صدرك انما كمان والنبي يا شيخ انت عليك كمان صلى على النبي كمان يا عمر صلى على النبي صلى على النبي يا عمر صلى على النبي كمان كده يا عمنا صلى على النبي امال ايه والله الملائكه هي اللي بتقصى حياة ربنا ملائكه الرحمن هي بتسمعك الواد والله يا جاسم صالح ايه تعامل حاجة عظيمة والله يا فاري نعم نعم نعم نعم ارجع تاني حضرة النبي حضرة النبي يا مولانا إلى كن الله ربنا قلوبهم وإلى عليك يا عم الحاج. الله اكبر. الله ايوه انا